نصيبا من كل نوع من أنواع العمل الصالح. نوعوا أعمالهم. ومن رحمة الله أن للجنة 8 أبواب، ويحبب الله تعالى بناء على فطر الناس وميولهم نوعا من العمل قد يكون هو سببا من أسباب دخول الجنة، وفي حق الكمل من الخلق قد يجتمع أكثر من سبب، كما حصل مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضكم ينادى من الأبواب جميعا، لما سأله هل ممكن أن ينادى واحد من جميع الأبواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت منهم يا أبا بكر، وأنت منهم يا أبا بكر. فدخول الجنة إما بالإكثار من العمل، وإما بتنوع الأعمال، أو الاثنين معا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العمل الصالح فيه إخبات، قالوا أخبتوا إلى ربي. الإخبات من الخبت اللغة، والخبت هو المكان المطمئن، ويقولون في العربية فلان أخبت ذكره، أي اختفى، وأخبت أي دخل في الخبت، مثل أتهمة ذهب إلى تهامة، وأنجد ذهب إلى نجد، وهكذا. بمعنى الإخبات، الإخبات لو نظرنا في أقوال السلف في التفسير لوجدنا أن بعضهم يقول الذين خشعت قلوبهم، وبعضهم يقول رقت قلوبهم، وبعضهم يقول المتواضعون. فالإخبات فيه طمأنينة وسكون وتواضع. فالعمل الصالح ليس فقط مجرد استجابة الجوارح في الظاهر، وإنما يكون معه أيضا إثبات خشوع، خضوع، تواضع، سكينة. وهذا الخضوع والتواضع والسكينة إنما تحصلت لهم بسبب حياة قلوبهم، وهذه هي الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة الحقيقية. فناسب أن نذكر الإخبات هنا، لأن الفريق السابق وهم الكفار قلوبهم ميتة، فإن كانت أبدانهم بين الناس تذهب وتجيء، فإن القلب معطل عن المهمة التي خلق من أجلها. وسبب هذا التعطيل أنهم غلقوا المداخل التي توصل إلى حياة القلب، وهي السمع والبصر، فهم لا يسمعون ولا يبصرون، لا يطيقون أن يسمعوا ولا أن يبصروا الحق. فناسب أن نذكر المثل لهذين الفريقين بعد تقرير هذه الصفات بقوله سبحانه مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل المؤمن بصفاته التي فيها إيمان وعمل صالح وسكينة وإثبات، مثل البصير السميع، ومثل الكافر الذي لا يطيق ولا يقدر أن يسمع الخير ولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يسمع حديثه ولا أن يستجيب له، وسبب ذلك أن قلوبهم ميتة، مثله كمثل الأعمى الأصم. لو كان أعمى فقط لعله سمع فكم من أعمى يدير شؤون حياته، ولعله إن كان أصم لعل بصره ينفعه، أما والعياذ بالله أن يكون أعمى أصم، أن تكون هاتان الصفتان مجتمعتين فيه لا يبصر ولا يرى، فهذا خور وضعف شديد. يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر حال الأشقياء، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حال الأشقياء صفات الكفار السابقة التي قرأناها وهي صفات كثيرة، ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتركوا المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات ذات الغرف العاليات وجميع ما فيها من النعيم المقيم والنظر إلى خالق الأرض والسماوات. ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال مثل الفريقين، أي مثل الأشقياء كالأعمى والأصم، والسعداء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجه الحق، أصم عن سماعه فلا ينتفع به، وأما المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق سميع بالحجة. هذا شأن المؤمن، يقف يفهم يبحث عن الحق، لا يوجد بينه وبين الحق حجاب ولا حاجز، ولا يمنعه شيء ولا يمنعه أحد، لا يمنعه شيء ولا أحد. من ظهر له الحق أن يقول هذا هو الحق وأستغفر الله. هذا شأن المؤمن. ولذا ضرب لنا علماؤنا رحمه الله تعالى أمثلة عجيبة. عالم من علماء الأندلس الكبار كما يقول الإمام العربي رحمه الله المالكي في كتاب أحكام القرآن، يقول عالم كبير علماء الأندلس كان يجلس في مجلس وكان غاص بالناس، فدخل رجل غريب شاب صغير طالب علم انتقل إليه، فسمع الشيخ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وآلى وطلق. قال فلما أملأ الشيخ أنهى الشيخ إملاءه أي درسه، بقيت أنتظر حتى انفض الناس عنه وبقي معه الطلبة. قال بقيت بعيدا أنتظر. قال ففطن الشيخ فقال كأنك تريد شيئا. قال نعم. قال فمشى الشيخ ومشيت وراءه ومشى معه تلاميذه حتى دخل البيت. قال وبقيت ساكتا أدب طالب العلم حتى انفض الناس. فقال لي ماذا تريد؟ قلت يا شيخ قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، والله يقول عن الظهار منكر من القول وزورا، والحديث فيه أن النبي طلق ما فيه ظاهر. قال جزاك الله خيرا. قال ففي الدرس القادم جئت متأخرا، دخلت والشيخ يدرس. قال فلما كنت في أول المسجد فقال الشيخ لما وقعت عيناه علي يا مرحبا بأستاذي يا مرحبا بشيخي. قال فنظر الناس وجدوني، قال فحملوني فأصلوني إليه محمولا. قال فأجلسني وقال هذا حصل معي كذا وكذا. قال فبعدها ما جلست في فندق ولا دخلت في لا أكل شيئا أو لا أشتري شيئا، وأبى الناس أن يأخذوا مني شيئا. من كلمة الشيخ رحمه الله. كان الواحد منهم إن ظهر له الحق مباشرة يلعن إليه، مباشرة يرجع إليه. وهذا الواجب على المسلم، الواجب على المسلم متى ظهر له الحق يرجع إليه مباشرة، لأن الحياة والاستجابة الحقيقية هي الاستجابة النابعة من الباطن. ولذا الله عز وجل قال وأخبتوا إلى ربي، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا اطمأنوا، يقولون في عربية أخبت إلى وأخبت لي، أخبت إلى وأخبت لي وأخبت إلى بمعنى سكن، وأخبت لي بمعنى خشعة. فالقلوب ساكنة مطمئنة، مطمئنة إلى أن الله عز وجل راض عنها. وهذه النفس المطمئنة التي تطمئن بثواب الله ووعيده، فتقهر النفس عن أن تفعل الشيء الذي توعدها فيه وتفعل ما يحبه ويرضاه. هذه هي النفس التي فيها حياة، هذه النفس حالها كحال البدن المبصر السميع. وإذا هذه النفس ما كانت على هذا الحال، ما كان فيها سكينة ولا خشوع ولا طمأنينة لأمر الله، فحالها كحال البدن الأعمى الأصم. فكأن في الإنسان قوتين، بدن ونفس. فالنفس كانت فيها طمأنينة وخشوع وإخبات وخضوع وتواضع لله سبحانه وتعالى، حالها كحال البدن السميع البصير، يقف السميع البصير، ما يمشي في مكان يسقط فيه ولا يكون في مكان يؤذي هذا البدن. لكن ما لم تكن النفس كذلك، وإن كانت الجوارح استجابت لكن من غير هذا الإخبات، فحال هذه النفس تكون كحال الأصم الأعمى الذي لا يسمع، ولا أي لحظة تدخل على هذا البدن ما يقلقها وما يزعجها وما يؤذيها. وهل من إيذاء أشد من أن يفتقود هذه النفس هذا البدن إلى نار جهنم؟ وإذا كانت الإعراض كليا، تكون هذه القيادة بالخلود والعياذ بالله في هذه النار. يعجبني كلام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا المثل المختصر، ذكره في كتابه الإعلام. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق، أصم عن سماعه، فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء، وسمعه أصم عن سماع الأصوات. فالفريق الآخر بصير القلب كبصير العين وسميع الأذن. فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هل يستويان مثلا؟ وختم الآية بقوله: أفلا تذكرون؟ ويستفاد من قوله أفلا تذكرون بأن الذكرى ممكنة في حق هؤلاء الناس، وحينئذ يتداركون هذا الخسران، وحينئذ ينتقلون من فريق إلى فريق. ويفهم من قوله أفلا تذكرون وأن الذكرى ممكنة أن للإنسان إرادة، ولكن إرادة الله هي الغالبة. وهذه عقيدة أهل السنة، الإنسان إرادة ولله إرادة، وإرادة الله غالبة. فهم وسط بين الجبرية وبين القدرية، هذا مذهب أهل السنة، وسط بين فريقين ضالين. قال: فهل يستوي هذا وهذا؟ وأما المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق سميع للحجة، فلا يروج عليه الباطل أو لا يروج عليه الباطل. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تذكرون، أي أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والله سبحانه وتعالى في كتابه لما ذكر الحق بدلائله قص علينا القصص، وهي بمثابة أمثلة تطبيقية لتلك القواعد. فذكر لنا قصة نوح أيضا كما ذكرها في قصة في سورة يونس. ونوح أول رسول أرسل، وما حدث شرك قبله. قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرأها بعضهم أني لكم نذير مبين، فكأنه أرسل مصحوبا بالنذارة. والنذارة هي تهديدهم وتخويفهم من عذاب الله إن لم يقع الاستجابة. وقيل مبين أي مفصل لهم ثواب والأجر إن استجابوا له. والأحسن الله أعلم أن يقال أن المبين أي مبين في النذارة، إني لكم نذير مبين أي مخوف لكم إن لم تستجيبوا لأمر ربكم على وجه فيه إبانة وتفصيل وتمام وكمال. فمبين صفة لإيش؟ للنظارة في الآية. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. لما كان الكفار في ذاك اليوم أصيبهم العذاب الأليم انتقل الوصف، وصف الأليم إلى اليوم. ولأين يقع الألم والأليم؟ على الكفار. كما يقول تقول مثلا فلان ليله قائم ونهاره صائم، من القائم والصائم؟ هو. لكن لما لازم ذلك نقل الوصف إلى اليوم، إلى الليل وإلى النهار. فلان ليله قائم هو القائم. فلما كان الكفار لا ينفك عنهم هذا العذاب انتقل الوصف إلى اليوم، فقال عذاب يوم. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا. هذه النظارة كما جاء بها كل نبي من أنبياء الله تحقيق العبودية له. والتخويف من اليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر مقرونان كالإيمان والعمل الصالح، لأن كل منهما من الغيب. والإنسان حتى يستجيب لله سبحانه وتعالى لا بد أن يتيقن على حقيقة أنه سيموت وأنه سيلقى الله، وأن أمره ليس بيده، وأنه مقهور مغلوب في هذه الحياة. فإن كان حاله كذلك فحينئذ ينتفع بالإيمان، حينئذ ينتفع بالإيمان. قال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، هذا الملأ هم دائما المبتدئون بالتكذيب، هم المبتدئون بالتكذيب كما في القرآن الكريم. الملأ قيد من التمالؤ أي من الاجتماع، وقيل من ملأت النفوس بهم الهيبة والأبهة والسلطان والهيلمان. وقيل أن الملأ من رتبوا أمورهم وأحكموا ترتيبهم، فملأوا الأمور ترتيبا وأحكموا قيادة الناس. هم الذين بأيديهم قيادة الناس، هؤلاء هم الملأ، وهؤلاء هم أول المكذبين، بل هؤلاء هم المحرشون لعدم الأنبياء، لعدم الإيمان بالأنبياء، فهم الذين يبدأون بالتكذيب. وهؤلاء ذكر الله لنا حججا لعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحججهم باطلة، يتكلمون بمنطق أعوج، لهم منطق في كلامهم، لهم حجج وشبه على تكذيبهم، ولكن إن فحصت شبههم فإنهم يلعبون بعقول الناس، اسمعوا إلى حججهم في التكذيب، حجج عجيبة غريبة، لو قلبت عليهم لكان هو عين الحق وعين المنطق. قالوا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، حجة الأولى: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر مثلنا كيف تكون نبي؟ طب لو أرسل الله نبي ملكا لقال له: حالك غير حالنا، فجاءت معه معجزة لقال له: إيش حالك غير حالنا وقواك غير قوانا، فأنت حق لك أن تفعل هذا. فيبحثون عن منطق، يبحثون عن لغة يخاطبون بها العقول، لكن لتروج بضاعتهم، لكن عندما نور الله بصائرهم، فلو أنك قلبت ما يقولون لوجدت الحق في هذا القلب وفي هذا العكس. قالوا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هذه الحجة الثانية: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كما قال الله عز وجل عن نوح في سورة الشعراء: قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أولا، ما شأنه في من يتبعه؟ وهل إن اتبعه فلان يكون على حق، وإن اتبعه علان يكون على باطل؟ وهل هو جاء لهؤلاء فقط؟ هو جاء للجميع. فالموانع من قبول الحق عند هؤلاء الضعفاء أقل من موانع قبول الحق عند السادة، فاستجاب هؤلاء ولم يستجب هؤلاء. وما شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء في من يتبعونهم؟ فكانت الحجة ضاحضة، وكلامهم كما يقولوا هم يتعلقون بشيء، هم لابد أن يوجدوا المسوغات لهذا التكفير أو لعدم الاستجابة أو لعدم الإيمان. فالحجة الثانية: قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الأراذل جمع الجمع، والأراذل هم الدون في كل شيء، في الأفعال والمناظر والملابس، الذين هم أراذلنا أي فقراؤنا، أي من هم دوننا بادي الرأي، اتبعوك بادي الرأي، اتبعوك دون تأمل، ليسوا بأصحاب حضارة وأصحاب ثقافة، هؤلاء الذين اتبعوك، اتبعوك على دون أن يقلبوا النظر ويتأملوا ويمعنوا. ومتى ظهر للإنسان الحق فما العيب في أن يتعجل وفي أن نذعن ويستسلم لأمر الله تعالى على وجه العجلة، وامتثل وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا ليس عيبا. بعضهم قال بادي الرأي أي استجابوا لك في الظاهر دون الباطن، هذا بعيد المعنى والله تعالى أعلم. قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أي استجابوا لك على وجه العجلة، كأنهم يقولون لو هؤلاء تأنوا وفكروا وكانوا أصحاب فهم وفكر ما تعجلوا، فإيمانهم بك كان عن بادي الرأي، إيمانهم بك كان عن عجلة، كان عن استعجال، عدم تأمل وتأني. وكما قلنا هذه حجة ظاهرة. ثم الحجة الثالثة، قال الله عز وجل عنهم: وما نرى لكم علينا من فضل. أنت ومن معك ما لكم كبير فضل علينا، هم يريدون أن يختار الله عز وجل بموازين الدنيا، لستم أصحاب حسن مميز، لستم بأصحاب جاه ومال، ما لكم كبير فضل علينا. كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا. هذا الأمر ليس لهم، بل هذا الأمر في حقيقته لو تأملت هذه الحجة ضدهم. فكما أن الله تعالى مايز بين الناس باعترافكم في هذه الحياة والأموال والسلطان، فإن الله هو الذي مايز بين الناس في أن خص من شاء بالنبوة، فكما أنه خص من شاء بالمال فخص من شاء بالنبوة. فعلى منطقكم هذه الحجة عليكم ليست لكم، على منطقكم هذه الحجة ليست لكم إنما هي عليكم. فكما أن لبعضكم على بعض فضلا في الأموال والدنيا، فما الذي يمنع أن يكون لبعضكم على بعض فضلا في الرسالة والنبوة؟ ذكروا أدلة لكنها أدلة وكلام تسمع في كثير من الأحيين، سيما في الأمور الصعبة تسمع منطق أعوج. تكلمون بمنطق، تكلمون يزعمون أنه منطق، تذكرون حجج، لكن لما تتأمل وتقلب المنطق، تقلب الحجج هذه، ترى أن الحق في القلب، انقلبت تكون الأمر يستقيم. وهذا هو شأن الكافرين. من تأمل شبه الكفار في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أنهم يتعلقون بأشياء، لكن تعلقهم كتعلق فرعون لما قال عن موسى أنه خاشي عليهم أن يغير دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون كفر بموسى لأنه خاف على بني إسرائيل أن يغير دينه، وخشي أن يظهر موسى عليه السلام في الأرض الفساد. هذا منطق فرعون في التكذيب بمن؟ تكذيب بموسى عليه السلام. منطق عجيب، منطق عجيب أن موسى يريد أن يظهر في الأرض الفساد، وهو يريد على بني إسرائيل أن يكفروا بموسى مخافة أن يتغير دينهم، حرصا على دينهم. هو كفر به حرصا على أن يبقوا بني إسرائيل على دين صحيح. فمنطق الكفار، منطق الكفار في وحججهم في كتاب الله سبحانه وتعالى منكوسة، ولكنها تروج على ضعاف العقول. قال: بل نظنكم كاذبين. القول بأن معنى قوله تعالى بل نظنكم كاذبين أي أن هؤلاء الأراذل الكفار ظنوهم كاذبين بالأنبياء ليس بصحيح. بل نظنكم أي النبي ومن معه هم كاذبون، ليسوا مستجيبين لله وليسوا مستجيبين لدينا. هذا أقوى، لأن قيل بل نظنكم كاذبين أن الخطاب من الملأ للأراذل أنكم كاذبون في اتباع النبي، والمعنى ليس هكذا، وإنما المعنى الخطاب من الملأ إلى النبي وأتباعه أنكم كاذبون في أنكم على حق، بأنكم كاذبون في زعمكم أن لكم اتصالا بالله سبحانه وتعالى. أن النبي من عند الله وأنكم أمنتم به امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام، إنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين. إني على الابتداء، وقلنا قرأت أني لكم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني، قال لهم مبتدئا الكلام: إني لكم نذير مبين. وأني لكم أي بعث وأرسل مصحوبا، حاله ديدنه هجيره أنه نذير مبين. أني، هذا الفرق بين أمرين، وبينهما اشتراك في معاني وافتراق في معاني. قال: إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النظارة لكم من عذاب الله تعالى إن أنتم عبدتم غيره. ولهذا قال سبحانه حكاية عن نوح: ألا تعبدوا إلا الله. وقوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن استمررتم على كفركم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والكبراء الذين يملؤون النفوس الأبهة والعظمة، نفوس الضعفاء، أو الذين تمالؤوا عليه، أو الذين ملأوا أمورهم بوضع الأشياء في أماكنها وأحكموا قيادة شؤون الناس. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم: وما نراك إلا بشرا مثلنا. كأنهم يظنون أنه لا ينبغي أن يكون الرسول بشرا، فكيف أوحي إليك من دوننا؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف. في قصة في صحيح البخاري، قصة أبي سفيان بن حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هرقل، قصة أبي سفيان مع هرقل، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم. فهرقل رجل عاقل والاطلاع واسع، وتصرف بحكمة، فطلب من أتباعه من معارفه في بلدنا، فجيء بمجموعة من الناس وتقدم أبا سفيان فسأله أسئلة عجيبة، سأله أسئلة من يعرف حل الأنبياء. أي نعم، سأله أسئلة عجيبة. قال: كان لأبو ملك، لعله يقاتل عن ملك لأبي ضائع. قال: لا. فسأل هرقل: أيعرف عندكم بالكذب قبل أن يبعث؟ قال: لا. سأل أبو سفيان، سأل هرقل أبو سفيان، وهذا هو الشاهد من السؤال: من يتبعه؟ ضعفاء القوم أم أعاليهم؟ قال: ضعفاءهم. قال: ما بعث من نبي إلا واتبعه الضعفاء. يبدأ من الضعفاء، يبدأ انتشار الخير من الضعفاء. قال: من يغلب، أنتم له؟ قال: تارة نغلبه وتارة يغلبنا. كان في بدر وأحد. قال: تارة نغلب. قال: هكذا شأن الأنبياء، تكون الحرب بينهم وبين قوم السجال، ثم تكون العاقبة لهم. فسأله مجموعة من الأسئلة، فالشاهد أن هرقل علم من خلال ما قرأ ومن خلال ما سمع أن الأنبياء إن بعثوا فإن الذين أول ما يؤمن بهم، أول ما من يؤمن بهم الضعفاء من الناس. الضعفاء من الناس هم أول أتباع الأنبياء، لأن موانع صرف الحق عنهم قليلة. واحد إن آمن أو إن استجاب أو إن تاب، قد يكون مسلما لكن إن تاب مسكين يظن أنه يترك خيرات ويترك أموال ويترك، فيقول لك ليش أتوب؟ طيب بعد وسوف. لكن واحد ما عنده شيء، ما الذي يمنع؟ ما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ يعني لا يوجد له مصالح شخصية تعارض مع الدين. فلذا الضعفاء هم أول الناس إيمانا بالأنبياء. قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف. ثم إن الذين اتبعوك كان ذلك منهم بلا فكر ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك. وهذا كما قلنا معنى قوله بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، أي فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق، بل نظنكم كاذبين، أي فيما تدعونه، أو أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الآخرة. وكلامهم هذا دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس عارا على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، فإن الذين يتبعون الحق هم الأشراف حقيقة ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل وإن كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ضعفاء الناس هم أتباع الحق، والكبراء والأشراف هم مخالفوه، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق. والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء، بل لا يفكر هاهنا إلا غبي أو عيي. رجل ظهره الحق وبقي يفكر، هذا غبي أو عيي. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. الحديث حقيقي يحتاج أن نكشف عنه، ومن كثير على خلاف عادته حتى في الأصل لم يعزه لأحد. والأحاديث التي تذكر في كتب التفسير خاصة ولم تعزى أحاديث في صحتها نظر كبير، والحديث هذا يحتاج إلى أن يكشف عنه. وأن كان شيخنا رحمه الله شيخ محمد نسيب في آخر الكتاب لما ذكر هنا رقم 589 ذكر أن الحديث صحيح، لكن ما أدري ما هو مستنده من هذا التصحيح، والحديث يحتاج إلى نظر. من الإخوة ممكن يأتينا بشيء عن هذا الحديث درس غد؟ من إخواننا ممكن يأتينا بشيء؟ أي حديث تقصد؟ نظرت في هذا الحديث، أين وجدته؟ قال الصحابة أحمد، يعني هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني هو مرفوع للنبي ولا قول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، رفعه. نعم، ما وصله، حديث مرسل. ليست أنا ما رأيت عليه نور النبوة، لكن كلام معناه حسن وجميل. تحفة أهل التصديق في فضائل أبي بكر الصديق، وهو من سلالته، يعني المحلي من سلالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأداء لهذا كتب كتابا، ومن ذلك مخطوط في ظني نفيس لابن علان صارح الأذكار موجود في المحمودية المدينة النبوية في فضائل أبي بكر أيضا، هو مخطوط كبير في حدود علمي أنه لم يطبع. ونشر فضائل أبي بكر وعمر هذه الأيام من أوجب الواجبات، ولا سيما في حق الخطباء والمدرسين. ذكر فضائل أبي بكر وعمر في هذه الأيام من أوجب الواجبات. لأننا نسأل الله العفو والعافية مهددون بكبرائنا وبأمثال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وانتقم الله ممن ينتقص منهم. قال ابن كثير: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم، أي ما تردد ولا تروى، لأنه رأى أمرا جليا عظيما فبادر إليه. وقوله تعالى: وما نرى لكم علينا من فضل، لأنهم لا يرون هذا الفضل لعماهم عن الحق، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل، وهم الأفاكون الكاذبون لا أهل الحق، وهم الأخسرون لا أهل الصدق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.